يقول دعاء في دعاء القنوت وعند قول الإمام إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت، فإن المأمومين يسبحون ويقولون سبحان الله، فهل هذا التسبيح مشروع في هذا الموضع؟ نعم، مشروع التسبيح والحمد، لأن كونه يقضي يستحق الحمد ولا يقضى عليه يستحق التسبيح، مثل قول سبحانك وبحمدك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.